قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما المقصود بالمقام هنا؟ نعم أحسنت. فمن الناس من حمله على عمومه في مناسك الحج، اتخذوا من مناسك إبراهيم في الحج عبادة وقدوة. أحسنت. والأكثر على حمله على الخصوص، ثم اختلفوا هؤلاء الذين يحملون على الخصوص، فمنهم من قال نعم أحسنت، الصحيح أن المقصود به الحجر، هذا هو الصواب، مقام إبراهيم المقصود به الحجر المعلوم الذي كان إبراهيم ارتقى عليه بعد أن طال البناء ولم يتناوله إلا بذلك الحجر، فارتقى على ذلك الحجر، وكان ولده إسماعيل يعطيه الحجر وهو يبني. أحسنت. هذا هو الصواب في مقام إبراهيم، أن المقصود به الحجر المعلوم. هذا الحجر أين كان؟ نعم أحسنت، كان ملصقا بجدار الكعبة قديما، كان ملصقا بجدار الكعبة كما يقول ابن كثير رحمه الله، ومكانه اليوم معروف. ومن الذي أخره عن جدار الكعبة؟ هذا الحجر الذي هو مقام إبراهيم كان ملصقا بجدار الكعبة مباشرة قديما، ثم أخر إلى المكان المعلوم الآن الذي يعرفه الناس، عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أخره إلى المكان الذي هو معلوم عند الناس الآن. قال ابن كثير رحمه الله قد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه اليوم معروف إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقبلة المستقبلة هناك، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب إلى آخر كلامه. قالوا قد روى ذلك عبد الرزاق المصنف، أي تأخير المقام إلى المكان المعلوم الآن، جاء في المصنف أثر في ذلك أن عمر هو الذي أخره إلى المكان المعلوم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، عندك يا أبا عمر ما المقصود بمصلى؟ ونعم قيل مكان للدعاء تدعون عنده، أحسنت، والصواب أنه موضعا للصلاة المعهود المعلوم وليس المقصود الدعاء، وإنما تجعلون الحجر بينكم وبين الكعبة وتصلوا الصلاة المعلومة، فتتخذون موضعا عند ذلك الحجر للصلاة، فيكون الصلاة خلف المقام، ويجعل هذا المقام بين البيت وبين المصلي في الوسط، هذا هو الصواب. ما هو الدليل على أن هذا هو الصواب؟ على أن المقصود موضعا للصلاة أن يجعل بين المصلي وبين البيت عند غيركم، ما هو الدليل على أنه يجعل بين المصلي وبين البيت؟ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي موضعا عند من؟ عايد عندك شيء جواب عايد؟ يا أبو عمر ما حضرت من هنا الناحية هذه؟ سامي، نعم حديث عمر أحسنت، ما ثبت عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا دليل صريح في المسألة لا يحتمل التأويل، أي أنه موضع للصلاة يجعل بين المصلي وبين البيت وسطا، ويكون المصلي خلفه. وهذه الثلاث معلومة التي وافق فيها ربه، منها ما ذكره هنا: عسى ربه إن طلقكن، وكذلك أيضا احتجاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر يرغب في أن يحتجبن فإنهن يكلمهن البر والفاجر، والمقصود الفاجر هنا من أهل النفاق ولا أصحاب عدول رضوان الله تعالى عليهم، ولكن الفاجر من أهل النفاق الذي هو يتستر بنفاقه ويظهر الإسلام، ربما يخاطب نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر ما كان يرغب غيرة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم غيرة على أعراضهم وعلى عرض نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب أن يحتجبنا فلا يتكلمنا مع أحد من غير حجاب، فأنزل الله: ما تعلمون، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كذلك قل للمؤمن: يا أيها النبي طيب. قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المقصود كما تقدم يصلى خلف المقام ركعتان. هذا الحديث أو هذا الأثر يبين به أربعة أمور. ما هي؟ هذا الحديث أو الأثر، هذا الحديث بين أربعة أمور، ما هي؟ نعم، الأمر الأول أن ذلك الموضع هو المقام، أحسنت. الثاني أن المقصود بالصلاة الصلاة المعلومة متضمنة للركوع والسجود بدليل هذا الأثر. نعم، الرابع أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان. الثالث واجعله الرابع، والرابع يكون أنه عرف وقت الصلاة متى يكون بعد الطواف. أحسنت، هذا الحديث استفيد منه هذه الأربعة الأمور. طيب، نواصل القراءة. قال رحمه الله: المسألة الثانية مصلى مدعى، أي موضع للدعاء، هذا قول. ومن خصه قال معناه موضعا للصلاة المعهودة، وهو الصحيح، هذا هو الصواب، أن المقصود بقوله تعالى مصلى أي أنه يصلى خلفه أو يصلي خلفه المصلي بعد أداء طوافه، فيجعله بينه وبين البيت. قال: ثبت من كل طريق، أي من طرق، أن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، الحديث وهو مشهور. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه مشى إلى المقام المعروف اليوم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه سنة، أن الشخص إذا مشى إلى المقام لأداء الركعتين يقرأ هذه الآية ثم يصلي خلف المقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي خلف المقام ركعتين، الركعة الأولى يقرأ فيها الكافرين أو الكافرون على حكايتها، والركعة الثانية يقرأ فيها بقوله الله أحد الإخلاص، وصلى فيه ركعتين. وبين بذلك أربعة أمور: الأول أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية، الثاني أنه بين الصلاة وأنها المتضمنة للركوع والسجود، أي الصلاة الشرعية، وليس المقصود بها الصلاة اللغوية بل الشرعية التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ويتخللها أذكار ويتخللها أفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. الثاني أنه بين الصلاة وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء. الثالث أنه عرف وقت الصلاة فيه وهو عقب الطواف، وغيره من الأوقات مأخوذ من دليل آخر. الرابع أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان، وهذا هو الصواب، وهو قول المالكية والحنفية ورواية عند الشافعية، لكن أصح أنهم يوافقون الجمهور الرواية الصحيحة عندهم والأصح عندهم أنهم يوافقون الجمهور أنها سنة. والصواب ما قرره الإمام هنا أن ركعتي الطواف واجبتان لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله خذوا عني مناسككم، مع قوله خذوا عني مناسككم، فهذه أدلة تقضي بوجوب ركعتي الطواف. وأما الجمهور فيرون السنية والاستحباب فيها، واستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله في قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عما وجب عليه من الصلوات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه خمس صلوات في اليوم والليلة، فهو يسأل عما وجب عليه من الصلوات فقال خمس صلوات. فقالوا مفهوم هذا الحديث وفحوى هذا الحديث أنه لا يجب إلا خمس صلوات فحسب، وهي الخمس المعلومة، وهذا غير صحيح، فإن ثم صلوات واجبة لم تذكر في هذا الحديث، ومنها ركعتا الطواف وكذلك صلاة الكسوف وصلاة العيدين، فهذه صلوات واجبة على صح الأقوال. وأما هذا الحديث فبعضهم يحمله على أنه في أول الأمر، وبعضهم يحمله على أن المقصود الصلوات هي التي تساول في اليوم والليلة، تساول في اليوم والليلة لا لمناسبات، وأما الصلوات الأخرى الواجبة فلها مناسبات، فركعة الطواف لها مناسبة بعد الطواف، صلاة العيد كذلك وصلاة الكسوف كذلك. فنعم، فالمقصود هنا الصلاة التي في حديث طلحة بن عبيد الله التي في اليوم والليلة، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه تجب عليك في اليوم والليلة ولا انفتاك لك ولا لغيرك عنها. فالصواب هو قول من سمعته أنها واجبة على صح الأقوال لهذه الآية القاضية بالوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إلا لصارف وما فيه صارف، أما هذا الحديث العام ما فيه صارف للآية التي هي نص إن شاء الله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله خذوا عني مناسككم ثم صلى وقرأ هذه الآية، هذا ما يدل على أن تأويل الآية وجوب الصلاة. قال فمن تركهما فعليه دم، وهذا مرجوح، والصحيح أن من ترك ركعتي الطواف ليس عليه دم، ولكن هذا مذهب المالكية والحنفية أنهم يقولون بوجوب الدم على من ترك ركعتي الطواف لنقص التوالي، قالوا يجب عليه الدم لأنه نقص توالي الركعتين بالتفريق بينهما، فإنه تركها فترة فيجب عليه أن يأتي بها ويجب عليه الهدي في هذه الحالة، يجب عليه عندهم أن يأتي بها ويجب عليه الهدي، فالهدي هذا كأنه يتمم النقص الذي حصل بالتفريق بينه وبين الطواف، فقالوا تتميما للنقص يهدي ويأتي بالركعتين. والصواب أن الهدي ليس بواجب عليه، وعليه أن يأتي بالركعتين في المكان الذي تيسر له، وإن رجع إلى بلده يأتي بهما إذا ذكرهما، وإذا نبه عليهما يأتي بهما، هذا هو الصواب. وأما هؤلاء فإنهم يستدلون بما ثبت عن ابن عباس في الأثر الموقوف عليه من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، فتجدهم يكثرون من الدماء، وهذا أيضا تجد الفتوى عليه عند كثير من أهل العلم أنهم يستغرقون في الدماء ويكثرون منها، على كل ترك واجب عليك دم عليك دم عليك دم، المهم ما يخرج من الحج إلا وعليه نحو كذا كذا بدنا أو كذا كذا شاه أو كذا كذا من بهيمة الأنعام، وهذا مو صحيح، فالدماء التي وردت بها الأدلة محصورة، فمنها دم التمتع والقران، فإنه يجب عليه الدم إذا كان متمتعا وإذا كان قارنا، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا يجب عليه الدم، فمن ذهب حاجا متمتعا بالعمرة إلى الحج فإنه يأتي بعمرته ثم يتحلل، ثم في اليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية يدخل مع الناس بحجه، فهذا هو المتمتع، والقارن يأتي بالعمرة ثم ينتظر ويبقى على إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن يوم التروية ويذهب مع الناس، لكن الأول يتحلل. وكلاهما يقال له متمتع، كلاهما يقال له متمتع، تمتع بالحج الحج والعمرة. فنعم، فهذا هو الأول الذي يجب عليه الدم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الدم الثاني الذي وردت به الأدلة المريض والذي به أذى من رأسه، فهذا عليه دم. فالذي مريض واستوجب مرضه أنه يفعل شيء من محظورات الحج فإنه يأتي بذلك المحظور وعليه دم. وكذلك أيضا من كان به أذى في رأسه، كان يؤذيه القمل أو شيء من الحكة في رأسه تؤذيه، يحتاج أنه يحك، يحتاج أنه يتعمع وجود الشعر، فهذا لا بأس أن يحلق، لا بأس أن يحلق. أو حصل له صداع في رأسه شديد جدا يحتاج إلى حجامة حتى يأخذ شيء من رأسه، يأخذ عليه إيش؟ وعليه دم. في هذه الحالة لقوله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو مخير في هذه الحالة، وهو مخير في هذه الصدقة، فدية من في هذه الفدية، إما أنه يذبح ما يسر الله له سبحانه وتعالى سواء كان من شاه أو غير ذلك من بهيمة الأنعام، أو يصوم، ففدية من صيام أو يصوم، أو عليه أن يتصدق على مسكين، عليه أن يتصدق على مسكين، فهو مخير وليس بملزم بالذبح، وإنما هو مخير والفدية واجبة. هذا الموضع الثاني الذي تجب فيه الفدية على التخيير بين واحد من هذه الثلاثة التي ذكرت. طيب، بقي معنا أيضا كذلك ما جاء فيه الدم والهدي المحصر، المحصر عليه دم إذا أحصر من عدو أو أحصر من مرض فإنه عليه دم في هذه الحالة، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالذي أحصر بعدو أو بمرض على خلاف في الثاني فإنه يجب عليه في هذه الحالة الدم ما لم يشترط. وأما إذا اشترط وقال يا رب مكاني حيث خسرته فهنا ما عليه دم، يستفيد من هذا الاشتراط أنه ليس عليه دم. وأما إذا ذهب حاجا ولم يشترط ثم حصل له إحصار فهنا في هذه الحالة عليه دم، كان انقلبت سيارة مثلا وما استطاع أن يواصل، ما استطاع أن يواصل، قد أحرم للحج، حصل له كسر في رجله أو إلى آخر ذلك ما لا يستطيع أن يتمعه الحج أو يأتي من الحج لكن قد أحرم، فهذا يعتبر محصرا، يعتبر محصرا. فإن لم يشترط فعليه دم، وإن اشترط فإنه يستفيد من الاشتراط عدم الدم ويرجع من قابل، كلاهما يرجع من قابل يحج. فهذا بالنسبة للمحصر سواء كان بعدو أو بغير عدو فإنه يجب عليه الهدي كما سمعت أي الدم. الرابع وهو جزاء الصيد، فجزاء مثل من قتل من النعم، فالذي يعتدي على الصيد وهو محرم كان يرى غزالا أو يرى أرنبا أو يرى حماما أو غير ذلك من الحيوانات التي تصاد ويرغب في أكلها، فهذا عليه دم في هذه الحالة سواء كان يرغب في أكله أو من الصيد ما يسمى بالصيد، فما صاده فإنه يكون في مقابله فجزاء أو فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيكون مثلية في هذه الحالة على خلاف المثلية عند العلماء. فهذا الموضع الثالث أو الرابع الذي فيه الهدي جزاء الصيد، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذه منصوص عليها كما ترى. الخامس من جامع أهله قبل التحلل الثاني، أي بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإنه عليه هدي. ولم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأخير، وإنما جاءت آثار عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم في هذا الأمر، فأخذ بعض أهل العلم بهذا الذي جاءت فيه الآثار ولم يعلم لهم مخالف، فيما ذهبوا إليه. فهذا الذي جامع أهله قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول فإنه يجب عليه الهدي. قال شيخنا مقبل بعد أن ذكره هذا: فقد جاءت آثار قال شيخنا مقبل لعلها ترتقي إلى الحجية أنه يلزمه بدنه. هذا قول الشيخ رحمه الله: لعلها ترتقي إلى الحجية. جاءت آثار لعلها ترتقي إلى الحجية، ونعم ولا يعلم لهم مخالف في هذا. فعلى هذا الذي يجامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وأما إذا كان قبل التحلل الأول فحجه فاسد، وعليه أن يحج من قابل، وعليه بدنه هذا الذي يكون قبل التحلل الأول. لكن الكلام الآن إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، الذي جامع قبل التحلل الأول جامع زوجته قبل التحلل الأول فهذا حجه فاسد، وعليه الحج من قابل، وعليه بدنه. والذي جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فهذا عليه بدنه عند الشافعية، وعليه شاه عند الحنابلة، وحجه صحيح، لكن عليه بدنه أو شاه على خلاف ذلك. واضح. وأما بعد التحلل الثاني فهذا خلاص قد حل له كل شيء. والتحلل الأول اختلف فيه العلماء بأي شيء يحصل. فمنهم من قال يحصل بالرمي، فمتى ما رمى يوم العيد فقد تحلل التحلل الأول. ومنهم من قال لا، وإنما يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، فمن رمى في يوم العيد وحلق أو قصر فهنا يحصل له التحلل الأول. فإن جامع بعد هذا وقبل التحلل الثاني فإنه يلزم بإيش؟ بفدية. ساقلنا بالشاء أو قيل بإيش؟ بالبدنة. الشاهد أنه يلزم بالفدية بناء على هذه الآثار. إذا جامع بعد الرمي مع الحلق أو التقصير على قول، وأن كثير من أهل العلم يذهبون إلى الأول أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، فإذا رمى يوم العيد حصل له التحلل الأول. فإنه في هذه الحالة إذا جامع زوجته يلزم ببدنة، يلزم بهدي، يلزم بفدية في هذه الحالة. ومنهم من يقول لا، إنما التحلل يحصل بالرمي ويحصل أيضا بإيش؟ بالحلق أو التقصير، لابد من هذين الاثنين، لابد من دين الاثنين، من الرمي أما واحد منهما لا، لابد منهما معا، الرمي الحلق أو التقصير. فإن حصل ذلك حصل التحلل الأول. فإذا جامع بعد التحلل الأول فعليه ما سمعت من الهدي، سواء قيل بالبدنة أو بالشاه. وأما التحلل الثاني فيكون بالطواف مع ما تقدم، يرمي ويذبح ويطوف ويسعى. فإذا رمى وذبح وطاف وسعى، الطواف مع السعي، رمى وذبح وطاف وسعى، تحلل تحلل الكامل، خلاص يأتي ما شاء مما حضر عليه قبل إحرامه بعد إحرامه، هذا يكون بعد الطواف والسعي، فإنه يفعل ما شاء بعد ذلك مما أبيح له وحضر عليه قبل ذلك. هذا هو بالنسبة لمسألة ما يقال فيه فدية، من يعيدها مما جاءت فيها الأدلة وفيها الفدية؟ آمن فات. نعم، من كان مريضا أو به أذى من رأسه، من كان متمتعا أو قارنا على تفصيل هذا. نعم، من صاد صيدا وهو محرم، من جامع أهله بعد التحلل الأول وقبله الثاني. نعم أحسنت، فإنه عليه فدية في هذه الحالة. أحسن. وإذا كان قبل التحلل الأول عليه فدية وحجه باطل، وأما بعد الثاني حجه ما هو فاسد، حجه صحيح وعليه فدية. ومنهم من قال يخرج إلى الحل، يلزمه أيضا الخروج إلى الحل مع الفدية، فيذهب ويأتي بعمرة عند شيخ الإسلام عند الحنابلة، بعد هذا إذا فعل قبل التحلل الثاني جامع أهله فقالوا عليه فدية ولا يفسد حجه ويذهب ويأتي بعمره ثم يستمر في مناسك الحج الباقي التي عليه ثم يستمر. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما غيرهم يقول ما عليه شيء، وإنما عليه ما ذكر من الفدية ولا يفسد حجه. أما أنه يأتي بعمره فما يلزمونه. والحنابلة يقول عليه أن يذهب إلى الحل ويأتي بعمره ثم يكمل ما بقي من مناسكه في حجه يكملها. هذا ترجيح ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، وبعد التحلل الثاني ايش عليه؟ كم يذبح منضون ولا كباش بعد التحلل الثاني؟ واحد ولا اثنين يذبح؟ ما عليه شيء، خلاص يحل له كل شيء. احسنته، بعد التحلل الثاني يحل له كل شيء حضر عليه حال احرامه. طيب، فهذه التي فيها الدماء. ولا قد سمعت ان الجمهور أكثر أهل العلم على ما جاء في أثر ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، ويختلفون. بعضها يقول فيها وبعضها ما يقولهم أنفسهم يختلفون، لكن الوقوف مع النصوص جيد، الوقوف مع النصوص جيد. وهذا الذي كان يقول به شيخنا رحمه الله تعالى، وكان يذكر لنا عن مصطفى العدوي على ما تعلمون من خليل فيه. قال: ذهب مصطفى الحج وكان يرى ما يرى شيخه مقبل رحمه الله تعالى، أن الدماء ما هي إلا محصورة، توسع هذا ما يصلح. قال: قاموا عليه هناك، قاموا عليه في أرض الحجاز وشنعوا عليه جدا. ليش يقول بأن الدماء محصورة فيما جاءت به النصوص؟ هذا خطأ، والجمهور على كذا. وذاك يستدلون بأثر ابن عباس. والتوسع ما هو طيب، التوسع في الدماء على كل شيء عليه دم، عليه دم أثقل على الناس وأتعبوا الناس بهذه الدماء الكثيرة. يعني ما من شيء لو يكاد عليك دم، حتى ربما لو حق وتساقط بعض شعره ربما بعضهم يعني يقول عليه من هذا، هذا توسع غير مرضي. فالأحسن الاقتصار على ما جاءت النصوص به، فما جاءت به النصوص وعليه دم يفتى به، وما لم يأتي به النصوص من الدماء فبعضهم تقليب الأظافر يقول عليه دم. إذا قلم أظافره في الحج قبل تحلله فعليه دم، وغير ذلك ما تعلمون في الدماء. والله المستعان. طيب، قال الرابع أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان. وقد سمعت أنه هذا هو الصحيح، أنه يصلي ركعتين خلف المقام بعد طوافه سبع أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى إن كان طواف العمرة أو طواف القدوم، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الباقية، ثم يصلي خلف المقام ركعتين. وليس بشرط أن يصلي خلف المقام، وإنما هذه السنة أن يصلي خلف المقام، وإلا يصليهما حيث شاء من الأمكنة، سواء كان خلف المقام أو في السكن. ولو ذهب إلى سكنه وصلىها في سكنه فلا بأس بذلك، أو في أي موضع من الحرم، أو في أي موضع كانت هنا زحام شديد خلف المقام، أحيانا ما تستطيع تصلي خلف المقام، فصلي حيث تيسر لك من الأمكنة في الحرم، وإن صليت في سكنك فلا بأس بذلك، تكون قد صليت بعد طوافك ركعتين، لا مانع من هذا. فإن عمر رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه طاف بعد الصبح بعد صلاة الفجر، ثم ذهب إلى ذي طوى وصلى فيه ركعتين، ثم صلى الركعتين بذي طوى رضي الله عنه. وادي معروف، مكان بعيد من، يعني خرج من البيت وذهب إلى ذلك المكان وصلى فيه ركعتي الطواف. فهذا ما يدل على جواز صلاة ركعتي الطواف في أي مكان، سواء خلف المقام هذا هو الأولى وهذا هو الأحسن للسنة، أو في أي مكان من البيت، في أي مكان من البيت سواء كنت خلف أو في غير الخلفية هذه، فهذا لا بأس. ولو في السكن، لو ذهبت إلى سكنك مثلا أرهقته وتعبت جدا وما استطعت، يلا تأتي بالسعي، تأتي بالسعي بين الصفا والمروة ثم أرهقت جدا، فلا بأس أن تصليهما بعد ذلك. فإن عمر كما سمعت طاف ثم صلى الركعتين، طاف بعد الصبح ثم صلى الركعتين بذي طوى خارج البيت. هذا ما يدل على أنه لا بأس أن تصلى ولو خارج البيت، ما فيه مانع. والأولى أنها توقع خلف المقام، هذا هو الأولى، وأن لا يخرج الشخص من البيت. صليها إن لم يتيسر خلف المقام صليها في أي مكان مما تيسر في البيت، خلف أو أمام ما فيه مانع، أو عن يمين الله أو عن شمال البيت، المهم أنك تواجه البيت في صلاتك، تواجه البيت. طيب، هذا بالنسبة لي الركعتين يصليهما حيث تيسر له من الأمكنة. طيب، بقي معنا هل يصليها في وقت الكراهة؟ هاتان الركعتان هل يصح إيقاعهما في وقت الكراهة؟ في خلاف الجمهور على أنه لا يصليهما وقت الكراهة، فإذا طاف بعد صلاة الصبح ينتظر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتي الطواف، وهذا ينقل عن عمر، فإن عمر صلى بعد الصبح ثم أخر الركعتين إلى ذي طوى حتى لا يصلي وقت الكراهة، حتى لا يصلي الركعتين في وقت الكراهة. هذا الذي عليه جمهور العلماء فيما ينسب إليهم، أنه لا يصلي ركعتي الطواف في وقت الكراهة، لا بعد العصر ولا كذلك بعد صلاة الصبح، يؤخرهما إلى طلوع الشمس وإلى الغروب، فإن حصل الطلوع حصل الغروب صلتين الركعتين فينتظر. والذي عليه الشافعية أنه يصليهما في أي وقت، سواء كان في وقت الكراهة أو في غير وقت الكراهة، استدلوا بدليلين، أحدهما عام والآخر خاص. أما العام بناء على القاعدة أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لا بأس أن تصلى في وقت الكراهة، هذا الدليل العام. والدليل الخاص ما جاء عن جبير المطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا دليل خاص، نص من السنة، شبه نص، لم يكن نصا، وأنهم يؤولونه، يحاولون يؤولونه: يا بني عبد المناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا من الطواف ولا تمنعوا من الصلاة في أي وقت يريد يطوف الشخص، يريد يصلي، لا تمنعوا أحدا يصلي بالبيت في أي وقت. فهذا يدل على أنه لا بأس أن تصلى في وقت الكراهة، وهذا إن شاء الله هو الأقرب، لأنها من ذوات الأسباب، ولحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما سمعته. وهل تتداخل مع غيرها صلاة ركعتي الطواف، هل من الصلاة التي تتداخل مع غيرها؟ نعم، إن كانت مع تحية المسجد فنعم تتداخل معها، وأما مع الفريضة فلا يستغنى بالفريضة عن ركعتي الطواف، لأن بعضهم ربما يطوف وتحضر بعد طوافه صلاة الفجر مثلا، صلاة المغرب، صلاة العشاء، فهل يستغني بصلاة الفريضة عن ركعتي الطواف؟ فالحنابلة يقولون استغني، فمتى ما صادفت فريضة بعد طوافه يستغني بصلاة الفريضة عن ركعتي الطواف، لقولهم بالتداخل هنا. والصحيح أنه لا تداخل، لأن كل من الصلاتين مطلوب لذاته، مطلوب لذاته، فركعتي الطواف مطلوبة لذاتها وصلاة الفريضة مطلوبة لذاتها، وإنما يقال بالتداخل عند عدم طلب كل صلاة لذاتها، مثل تحية المسجد وركعتي الطواف، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان صلاة فريضة أو غير فريضة، حتى يصلي ركعتين فيصلي الطواف ويستغني عن إيش؟ عن ركعتي الجلوس كما يقال تحية المسجد، أو يصلي صلاة الفجر ويستغني عن تحية المسجد، فهنا يقال بالتداخل. أما بالنسبة لركعتي الطواف مع غيرها من الفرائض فلا تتداخل، لأن كلا منهما مطلوب لإيش؟ لذاته، وركعتي أو ركعتي الطواف مطلوبة وصلاة الفريضة إيش؟ مطلوبة لذاتها، فلا يقال بالتداخل خلافا للحنابلة، فإنهم يقولون بالتداخل مع الفريضة، فيستغني بالفريضة عن ينوي بهما معا، صلي الفريضة ويقصد بها الطواف، هذا ما هو صحيح. الصواب هو الذي عليه جماعة من العلماء، عدم التداخل مع الفريضة. طيب، انتهينا مما يتعلق به هذه المسائل التي ذكرها عند قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنأخذ آية أخرى، فيه شيء في هذا قبل الانتقال إلى الآية التي سنقرأها. قال رحمه الله: الآية الثانية والعشرون، وله تعالى قوله تعالى إيش عندكم؟ له تعالى خطأ صحيح صحيح عندنا له وله تعالى قوله تعالى الصواب لا شك. وأنا عبد الرحمن نصف حقه ما يقال له قوله تعالى، نعم كما تقدم في الآيات الأخرى قوله قوله تعالى لا شك. قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعض أهل التأويل والتفسير يقولون قوله سيقول السفهاء قال السفهاء، فأوقع المستقبل موقع الماضي كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، أن قوله تعالى سيقول السفهاء أي بمعنى قال السفهاء، لأن حصل هذا بعد قولهم، حصل هذا بعد قولهم، فقال الله سيقول السفهاء بعد التحويل، تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت المعلوم الحرام، فقال السفهاء هذا القول الذي ذكره الله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فكان قولهم بعد إيش التحويل، والله يقول سيقول السفهاء، فحمل هذا القول بعض أهل التأويل أهل التفسير على أن المقصود بقول سيقول السفهاء أي قال السفهاء، وإنما أتى بالمستقبل في موضع الماضي لأجل الدلالة على أن هذا القول مستمر منهم، هذا القول مستمر منهم، لأن المضارع يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار، سيقولون هذا باستمرار لك ما ولاهم عن قبلتهم، ما ولاهم عن قبلتهم، فأوقع المستقبل موقع الماضي للدلالة على استمرارهم على هذا القول، سيستمرون على قولهم هذا ما ولاهم عن قبلتهم. والقائلون هذا القول أو المقصود بالسفهاء ثلاثة أصناف، الأول اليهود فإنهم لما حولت القبلة قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان موافقا لهم في القبلة لما جاء المدينة، فوافقهم 16 شهرا أو 17 شهرا كما في الصحيح، وهو يصلي إلى بيت المقدس لما نزل المدينة، ثم كان يلتفت إلى السماء رجاء أن تحول القبلة، كما قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوالله والله سبحانه وتعالى القبلة المرضية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت مخالفة اليهود وهم كانوا يطمعون أنه يستمر على موافقتهم للتلبيس على الناس أن ديننا حق ولو كان باطلا ما وافقنا محمد في القبلة، فيلبسون على المخالفين من المنافقين بمثل هذه الشبه، فحوله الله سبحانه وتعالى إلى البيت بعد أن استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فحول، فقالت اليهود هذه المقولة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طائفة أخرى أيضا من السفهاء المنافقون، لما حولت القبلة أيضا شمتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا انظروا إلى محمد هذا ما يدري أين اتجه، تارى القبلة مشرق وتارى المغرب، انظروا إلى محمد هذا ما يدري أين اتجه، انظروا إلى أقوال المنافقين، قال شد والله يشد من أقوال اليهود وأقوال المشركين، محمد قالوا ما يدري أين اتجه، اتجه القبلة ولا دين مضطرب ما يدري أين اتجه. فهذا قول المنافقين أن محمدا بعد أن حولت القبلة قال المنافقون محمد ما يدري أين يتجه، نسأل الله السلامة. القول الثالث أو الطائفة الثالثة من السفهاء المشركون، لما حول النبي عليه الصلاة والسلام جهته إلى البيت الحرام بعد أن استقبل حقبة من الزمن البيت المقدس حول إلى البيت الحرام، قال المشركون انظروا لأن محمد قد تحول إلى قبلتنا وغدا إن شاء الله وغدا سيأخذ بديننا، وغدا سيأخذ بديننا، انظروا كيف الآن، كان فترة ما يريدنا ترك حتى الجهة حقنا واستقبل البيت المقدس، فانظروا محمد الآن تجه إلى قبلتنا لأن المصلين قبلهم صلوا الصلاة المعلومة حقهم يصلوا إلى القبلة ويتجهوا إلى القبلة، فقال انظروا إلى محمد الآن اتجه إلى قبلتنا وغدا سيتجه إلى ديننا ويأخذ بديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلهم سفهاء هؤلاء الثلاث الأصناف، اليهود والمنافقون وكذلك أيضا المشركون، كلهم سفهاء. قال والسفهاء جمع سفيه وهو ضعيف العقل، هذا القول في السفيه لكن غير مقصود هنا. والسفهاء جمع سفيه وهو ضعيف العقل، ويطلق على البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم، وهو المقصود هنا. السفهاء جمع سفيه وهو ضعيف العقل، ويطلق على البهات الذي يبهتك وأنت غافل وبشيء ما فعلته، فيبهتك والعياذ بالله بهتانا عظيما ويدهشك جدا، يأتي بشيء وأنت يعني من أين هذا أتى بالكلام هذا، أنا ما فعلت كذا ولا قلت كذا. فالسفيه أيضا يطلق على البهات الكذاب المتعمد خلاف ما يعلم، فيقال له سفيه. وكذلك أيضا يطلق ويراد به الظلوم الجهول، ويراد به الظلوم الجهول وهو داخل في الثاني. هذه ثلاثة معان للسفيه. المعنى الأول يطلق ويراد به خفيف العقل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا يحجر عليه إن كان كبير السن، يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله إن كان عنده مال. والصغير كذلك لا يمكن من المال، يعبث به يمنة ويسرى، يعطى بقدر حاجته، يعطى بقدر حاجته. وهذا الذي يتعامل مع الأولاد، يعطيه حق العصر، يعطيه حق الظهر، يعطيه 20 ريال إلى آخر ذلك، وما يحسن حتى التصرف فيها. 20 ريال وما يحسن التصرف فيها، يشتري أشياء أحيانا ما لها قيمة، وربما اشترى أشياء تضره، اشترى أشياء أحسن من يشتري بفك أو يشتري المصاه، هذا قد أحسن يعني في شرائه، هذا من أحسنهم، وإلا بعضهم يشتري أشياء ما تنفعه. لذلك الله سبحانه وتعالى منع إتياء الأموال هذه الأصناف، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والثاني من السفهاء والمعنى الآخر من السفهاء أنه يطلق على البهات الكذاب الذي يقول قوله يعلم أن خلافه ما هو هذا الذي قاله، خلاف هذا الصواب، مع ذلك يقول ويتحرى الكذب، هذا بهات كذاب، ونسأل الله السلامة. والمعنى الثالث للسفيه الظلوم الجهول، يقال له سفيه، الظلوم الجهول هذا سفيه، وإن كان يعني ما بهتك بشيء لكنه ظالم وجاهل والعياذ بالله، عنده جهل حماقة عجيبة، فهذا ظلوم جهول يقال له سفيه. وما مقصود جهل ما يعلم شيء من دين الله تقول له سفيه، لا، وإنما يجمع مع الجهل الظلم، يجمع مع الجهل الظلم، فهذا سفيه يعتبر، الظلوم الجهول سفيه. فهذه ثلاثة معان لمعنى السفيه. قال سيقول السفهاء، ايش استفدنا من قول سيقول السفهاء عند من؟ أبو معاذ. نعم، انه وضع المستقبل موضع الماضي، اي قال السفهاء لإفادة، عادلك من الفائدة، لإفادة، ما سمعت جوابك حتى أقول لا أريد غير هذا قبل، سيقول السفهاء هات. نعم أحسنت، وضع المضارع والمستقبل وضع الماضي لإفادة الاستمرار، سيستمرون على هذا. ومنهم من قال هو على بابه، هو على أصله، سيقول السفهاء هذا الكلام قبل نزول، قبل قولهم الله أخبر نبيه محمد وأطلعه أننا سنحولك، وسيقول السفهاء كذا وكذا، سنحولك إلى قبلة ترضاها، وسيقول السفهاء كذا وكذا إذا حولناه. وهذا قول قوي، قول قوي. طيب، السفيه ما معنى في اللغة؟ ما معنى السفيه؟ نعم، يطلق على خفيف العقل، ويطلق على البهات الكذاب الذي يقول خلاف ما يعلم، ويطلق على الظلوم الجهول. قول السفهاء يشمل أصلا، السفهاء يشمل من هؤلاء؟ اليهود بس، يشمل اليهود والمشركين والمنافقين، كلهم سفهاء، وكلهم لهم مقولة عند التحويل، كل واحد له مقولة من هؤلاء السفهاء. اليهود قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذه مقولتهم. والمنافقون قالوا محمد ما يدري أين اتجه، والمشركون قالوا انظروا تحول إلى قبلتنا وغدا ينتقل إلى إيش؟ إلى ديننا، وغدا ينتقل إلى ديننا، وكلهم سفهاء هؤلاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قبل